مؤمنا بالله سر في طريق الله يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي سر وارتقي أن تتقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صحبتكم الطيبة اليوم نسأل: هل يعني لك أن تعيش حياتك برفقة صحبة تجعلك مع الله؟ يقول رب العزة سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لماذا؟ لأنهم مع الله. فإذا اخترت أن تكون مع الله لا بد لك من هذه الصحبة. ماذا أقول لكم عن أهميتها وعن شرفها العظيم؟ رب العالمين ماذا قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا بأية صحبة أوصاه وأوصانا؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم فحين يذكرون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه. الذين هم مع الله ولا يريدون إلا إياه سبحانه. ولا تعد عيناك عنهم، إلزم صحبتهم ولا تتركهم إلى غيرهم. تريد زينة الحياة الدنيا، لا تطلب بدلا منهم أصحاب الشرف والثروة طمعا أن يؤمنوا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إياك أن تصحب من شغل بالدنيا عن ربه أو كان مفرطا في الطاعات واتبع هواه وكان أمره فرطا. تلك وصية رب العالمين: لا تصحبوا من يبعدكم عني والزموا من يقربكم مني وإلا تخسرون. يقسم تعالى في سورة العصر قائلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا، شعرك بالتفاعل بالتبادل بالتراحم، فكل منهم يهتم لأمر الآخر ويتمنى أن يكون من الفائزين. وفي هذا الزمان الذي اشتدت فيه الغربة كم نحن بحاجة إلى من نحيا معه هذه الأحوال، ومع هذا نجد البعض يسبون أهل الخير ويفرون منهم ولسان حالهم: لنبتعد عن فلان، فلان ما عنده، إلا عليكم بالصلاة، لا تهجروا كتاب الله. يا لتلك الصحبة التي لم يبال بها كثيرون بل ربما فروا منها. نعمة عظيمة لو يعلمون. أحدهم تقول له أمه: فلان على الهاتف، فيرد: قل له غير موجود، أكيد سيدعوني إلى درسين. ترى صديقتها منذ الطفولة فتتهرب منها، خلاص التزمت بالحجاب، أكيد ستدعوني إليه الآن. أمثلة كثيرة لأناس تعبين أنفسهم وهربانين من خير كثير. والله لو عرفنا معنى الصحبة الصالحة بحقها وعلمنا مدى حاجتنا إليها لكان حالنا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد رأى تلك الصحبة أثمن منحة ربانية للعبد من بعد نعمة الإسلام. قال: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. لماذا؟ لأنه بتمسكه به هو متمسك أن يكون مع الله. فالصحبة الصالحة لها أثر طيب في التقريب من الله سبحانه. أبسطها أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه. كل واحد من الصاحبين يعرف الآخر بعيوبه بأخطائه التي لا ترضي الله فيتداركها ويصلحها، ويحفزه دوما على أن يكون في كل أحواله مع الله. بل سأترك الآية التالية تخبركم أي شرف لهكذا الصحبة. تأملوا قول الله تعالى وهو يقص علينا قصة الفتى الصالحين الأتقياء الذين فروا بدينهم ودخلوا الكهف، أهل الكهف، نعم. قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فكة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فحكى رب العالمين قصتهم إلى أن وصل تعالى إلى وصف حالهم في نومهم في الكهف. يقول عز من قائل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الله يتكلم عن شباب من خيرة الشباب، صالحين أتقياء، هجروا حياتهم وكل ما كانوا فيه من نعيم لله فرارا بدين الله، ثم يذكر كلبهم. نعم، لأنه كان في صحبتهم. حقا يا لمكانة الصحبة الصالحة عند رب العالمين. كلب أحب أهل الصلاح وصحبهم، فذكره تعالى في كتابه العزيز. يا سبحان الله، إذا كان كلب نال هذه المكانة أن يذكر في القرآن الكريم لصحبته الصالحين، فما يكون أعزكم الله حال الواحد منا المسلم المؤمن الموحد إذا أحب أهل الصلاح وصحبهم. كلب أعزكم الله صحبهم، فلما فروا بدينهم فر معهم، وهو كلب ما له للدين، لكن الصحبة لها أثر عجيب. إن صحبت أهل الإيمان اقتربت من الإيمان، وإن صحبت أهل الكفر والعصيان اقتربت من الكفر والعصيان، وإن صحبت أهل الدنيا استهيت الدنيا وأقبلت عليها، وإن صحبت أهل الدين أقبلت على الدين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر. ما معنى فلينظر؟ يعني فليتحرى، فلينتبه، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يتزوج. فالزوج والزوجة أقرب خليلين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للرجل؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. والفتاة وأهلها ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذه قصة رجل كان بعيد كل البعد عن الله، لا يصلي لا يصوم ولا شيء، وكان له ابنة خالة ملتزمة بالدين اسمها وصال، فخطبتها أمه له على أمل أن تتحسن أحواله شيئا فشيئا. فلما كانت ليلة الدخلة وانفض المدعوون دعاها إليه، فقالت: ليس قبل أن نصلي ركعتين سنة الزواج. لم يعجبه ما قالت، لكنه لم يظهر ذلك لها، فقد كان يحبها وأراد أن يرضيها، فقام معها. هو لا يعرف شيئا، لا وضوء ولا صلاة، فعلمته كيف يتوضأ، ثم قالت له في الصلاة: افعل كما أفعل وقل كما أقول. ففعل، وبعدما انتهت الركعتان قالت له: قد أجبتني لما طلبت وأنا الآن أجيبك، فتعال. فقال لها: اتركيني هذه الليلة فقد أجبت دعوة ربي. يا وصال، لقد طال البعد والترحال، وكنت أنت سبب الاتصال، فلا تكوني سبب القطع والانفصال، دعيني وربي اتركيني هذه الليلة مع الله. ركعتان فقط بصحبة زوجة صالحة أعادت مثل من سرد وبعد عن ربه طويلا ثم عاد ليكون مع الله. وفي المقابل هذا عقبة بن أبي معيط آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام، ثم ارتد. نعم، ارتد عن الإسلام. كيف ولماذا؟ في أجل خليله صاحبه الذي كان مسافرا عندما أسلم عقبة. فلما عاد من سفره فوجئ بإسلام عقبة وأنبه كثيرا وهدده: إن لم يترك الإسلام بل ويؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سيتبرأ منه ومن صحبته. فماذا فعل عقبة؟ فضل صاحبه وخليله على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ يخبرنا الله عز وجل عن مصير عقبة يوم القيامة وعند العذاب. يقول عز من قائل: ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على أصابعه ندما، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعته وأطعته، يا ويلته، يولول: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أحب فلانا كثيرا وأفضله على الله، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كل منا يسأل نفسه: من هو الأقرب إليك الصحبة التي تدلك على الذكر أم التي تضلك عن الذكر؟ فكم من إنسان ضل عن الله سبحانه بسبب صاحب سيء، أو صاحبة، أو زوجة سيئة، أو فلان من الناس. احذر من شياطين الإنس، قد يضيعوك، وعليك بالصحبة التي تجعلك مع الله وليس مع الهوى. والله لست أفهم على أي أساس تنشغل قلوب البعض ببشر؟ وماذا فعل لك البشر؟ الله أحق أن يحب. فكن مع من يذكرك بالله، يعينك على أن تكون مع الله، تتعاون معه على ما أمر به الله. قول عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى أمر الخلافة والحكم، أول ما فعله ربط نفسه بالصحبة الصالحة التي تثبته على أن يكون مع الله، فقال لمرافقه: كن معي دائما وراقبني، وإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. اختار الصحبة التي تجعله مع الله والتي تعينه على تقواه، فكان عمر رضي الله عنه كما قال العلماء خامس الخلفاء الراشدين بحق. وفي المقابل تأملوا ما حصل مع فرعون. يقول وهب بن منبه: لما قال موسى عليه السلام لفرعون: آمن ويبقى ملكك، قال: أنهيني حتى أشاور هامان وزير خليلي. فشاور هامان وزيره مستشاره، فقال هامان: أنت الآن نصبت نفسك للناس ربا تعبد، أتتخلى عن هذا لتصبح عبدا تعبد؟ فتحرك الكبر في نفس فرعون وفعل فعله ورفض الإيمان والخضوع لله الواحد الأحد، فأغرقه الله ومات على الكفر. وكم من مسؤولين ضيعهم من حولهم من حاشية وبطانة سوء، وكم من بنت ضيعتها صاحبتها، وشاب ضيعه صاحبه. هؤلاء في الدنيا أحباب وأخلاء، لكن الدنيا ثانية، والمهم ما سيكون في الآخرة. فماذا سيكون؟ يقول تعالى: الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. تخيلوا بعد كل ما كان بينهم الحب والصحبة والذكريات والتسالي، يتحولون يوم القيامة إلى أعداء، يلعنون بعضهم بعضا. يقول تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويتبرؤون من بعض. يقول تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت الصلات والذكريات والمصالح التي كانت تربطهم في الدنيا. ما دام هذا ما سيكون، والله عالم الغيب والشهادة وما سيكون، فلماذا نتعب أنفسنا ونضيع وقتنا في صلات وعلاقات؟ غدا في أصعب وأهم يوم في حياتنا، يوم القيامة، ستنتهي أبشع نهاية، عداوة وتبرؤ ولعن. أما الصحبة الصالحة فإنها تبقى. فأنا لم أكمل لكم الآية بعد، قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. معكس عدو حبيب، فيكون الأخلاء المتقون أحبابا حتى يوم القيامة. طيب إن كان الأخلاء غير المتقين ينقلبون إلى أعداء ويلعنون بعضهم بعض، ماذا يفعل الأخلاء المتقون؟ يقول تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول ابن جريج فيها: إن المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء، فلماذا إذن لا نبحث عن الصحبة الصالحة؟ بل لماذا لا نجعل تلك الصحبة التي هي الآن سيئة وتجمعنا على المعاصي صحبة صالحة، فنعلنها توبة ونستمع على الطاعات، فتتحول صحبتنا من بعد عن الله إلى صحبة مع الله. أسأل الله سبحانه أن تكون صحبتنا الصحبة التي تجعلنا مع الله. فاصل إن شاء الله ونواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على فكرة لما نتكلم عن الصحبة نقصد كل إنسان مصحبه في هذه الحياة، كالزوج يصحب زوجته، والأم والأب يصحبون أولادهم، حتى هؤلاء نريد أن تكون صحبتهم تلك الصحبة التي تجعلنا مع الله. فإن لم يكونوا كذلك فهم يوم القيامة كما يصفهم الله قائلا عز من قائل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول تعالى: ولا يسأل حميم حميمة. لا يسألون عن بعض ويفرون من بعض، كل واحد خائف على نفسه. أما إن كانوا مؤمنين وصحبوا بعضهم على الإيمان وكانوا مع الله في الدنيا، فيصدق بحقهم قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يعني تعلمت ذريتهم منهم واتبعتهم وصحبتهم على الخير والإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم فأدخلناهم معهم الجنة في نفس درجتهم ولو كانت أعمالهم أقل من هذه الدرجة، جزاء لهم كما بذلوا جهدهم في الدنيا أن يكونوا معا يجتمعوا سويا على طاعة الله بصحبة مع الله، يكونون كذلك في الآخرة. أما من كانت صحبتهم تلك الصحبة التي تجعلهم مع الله، فإنهم يوم القيامة أيضا مع صحبتهم. يقول تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ثمرا. يساقون إلى الجنة في جماعات كما كانوا في الدنيا سلة أو لمة، لكن كانوا يجتمعون في صحبة مع الله. فهل أنت أختي وأنت أخي مع الصحبة التي تتقي الله، كيف تساق معا هكذا إلى الجنة؟ يقولون: الصاحب ساحب. وهذا حق، فالصاحب إما أن يحبب إليك المعصية أو يحبب إليك الطاعة، وبالتالي إما أن يرقى بك إلى الجنان أو يهوي بك في النيران. فهذا أبو طالب عند الوفاة لم يكن أضر عليه من قرناء السوء صحبة السوء، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، قام إلى جنبه ابن أخيه أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم أسلم، قل كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله. وأبو جهل الصاحب السيء فوق رأسه: أتترك دين الآباء؟ أتترك دين الآباء؟ فمات ولم ينطق بكلمة النجاة. الصحبة السيئة حال بينه وبين السعادة الأبدية، فكان في جهنم. وكم من صحبة سيئة تحول بين الواحد والتوبة، تحول بينه وبين الله. وبعد، بعد كل هذا، ترى ألا زال بعضنا مصمما على أن يبقى مع صحبة السوء البعيدة عن الله؟ فمن أراد النجاة لابد له من لزوم الصحبة الصالحة، الجماعة التي هي مع الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاسية البعيدة عن القطيع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالجماعة. لأن الواحد إذا ابتعد عن الجماعة الصالحة، عن الصحبة الصالحة، فإنه لابد يكون في صحبة سوء أولياء شيطان أو أهواء ينفخ فيها الشيطان سمومه ووساوسه. بالله عليكم، لماذا ما نقولها كلمة إبراهيم عليه السلام لما اعتزل أهل الفساد؟ يخبرنا تعالى عن قوله لهم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كلها لصحبة السوء الذين رفضوا بشدة نصيحتك لهم: تعالوا نتوب ونرجع إلى الله ونصطحب في هذه الحياة على أن نكون مع الله، فرفضوا. قلها لهم وانسي. إبراهيم عليه السلام متى قالها لقومه الذين اشتد كفرهم وعصيانهم؟ لما صار عجوزا، بل قالها وقد كان شابا صغيرا، كان مستعجلا إلى أن يهتدي إلى ربه فتركهم ونسى. فلماذا تماطل أنت وتسوف؟ ألم يقل موسى عليه السلام: وعدلت إليك ربي لترضى، عدلت إلى الصحبة الصالحة لترضى، لكي تهديني عن طريقهم إليك وأكون معك. فلو كان لك صاحب محب لله عليك به سينقذك مما أنت فيه. لو مد يده ليأخذ بها، امش معه وتوكل على الله. ولو لم يمدها فلا تسمح للشيطان أن يحول بينكما، فربما هو متردد يخشى أن تنفر من الدين. إن كلمك فليس كل الناس عندهم الجرأة، قد يكون عنده نوع من الخجل أو عنده خوف. حاول أنت أن تقتحمه، جرب ولن تخسر. جربت رفاق السوء فلن ينفعوك، فالصاحب المحب لله سيحبك في الله ويفعل المستحيل كي ينقذك من هوى نفسك وشهواتك. فكونوا يا من أنتم مع الله صحبة صالحة لغيركم، كونوا ذلك الصاحب الصالح الذي يخترع كل يوم تسليما لصاحبه ليس فيها شيء من الحرام. ثم إذا لم يكن يصلي قل له في وسط النزهة: حتى ندخل المسجد نصلي ثم نرجع إلى نفس القرى إلى العمل اللي هو. شجعه على صيام نافلة الاثنين واقترح ما رأيك أن نفطر في مطعم كذا على البحر أو في المكان الفلاني، وقد تذهبا معا لبعض أعمال الخير، وأعينه على حضور دروس الدين في المسجد، واختر العالم أو الداعية بحرف شديد يناسب هذا الشاب. الصاحب الصالح يذكرك بالله إن نسيت، وبالموت إن غفلت عنه، وبحقيقة الدنيا إن انشغلت بها ثانية وقصيرة، وبالصف الأول في صلاة الجماعة إن استقدك فيه ولم يجدك. وليس ظلم ينشهيك فيه، لماذا لم تلحق بنا إلى السينما؟ البارحة كان الفيلم رائعا. ويذكرك بقيام الليل، تجده يتصل بك على جوالك قبل الفجر، وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت بعدت عنها، وببرد القرآن إن هجرته، وباستغفار الأبحار إن نمت عنه، وبصيام النوافل إن تركته. يا كل من اعتدت على صحبة السوء، نقول حاول في أجواء الصحبة الصالحة. أكيد في البداية ستشعر بنوع من الغربة، والشيطان لن يتركك في حالك، لأنه لا يريد أن يخسرك. تحداه وجرب صحبة غير صحبته، لأنك إذا صحبته في الدنيا لابد أن سيصحبك في الآخرة. قل للشيطان لا، ولأولياء الشيطان لا. والله إن تلك من أعظم المعارك التي ستخوضها في حياتك، نقطة تحول. وإن لم يتغير فيك شيء في المرحلة الأولى، لا تمل بل اثبت وثابر. أما من قال بحثت طويلا لا أجد تلك الصحبة، أقول عليك بما فعله موسى عليه السلام، ادعو الله أن يرزقك بهذه الصحبة الصالحة التي تجعلك مع الله. يقول عز من قائل عن دعاء موسى، يقول موسى كما قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. موسى عليه السلام القوي البنية يطلب من الله أن يشد أزره يقويه بهارون من هو ضعيف البنية، كيف سيشد أزره؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري. بل وسأل لأخيه النبوة، تمنى له تلك الصحبة الخاصة مع الله، كل هذا لما؟ قال موسى كما قلت تعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي يعيش معه في صحبة تجعله مع الله، هكذا يشد أزره. تلك الصحبة أحلى صحبة. يحكي لنا سلمان بن أبي مطيع: دخلت على أخ لي في الله أزوره، فإذا هو يئن من الألم والانتعاب وشيء من الصحب، فقلت له: احمد الله واذكر المرضى المطروحين على الطريق الذين لا مأوى لهم وليس لهم من يخدمهم. ثم تركته ومشيت، وعدت إليه لأزوره مرة ثانية، فسمعته يقول لنفسه: اذكر المطروحين في الطريق الحمد لله، اذكر من لا مأوى لهم وليس لهم من يخدمهم الحمد لله الحمد لله. سبحان الله، بضعة كلمات من صحبة صالحة نقلت المريض من حال إلى حال، من السخط إلى الرضا والحمد. وليس كصحبة سوء يدخلون على المريض أو يلقون صاحبهم المبتلى عنده مصيبة فيسخطونه على عيشته: حبيب والله ما تستاهل يحصل معك كذا، لأنك تصلي وتصوم وتتصدق، لماذا فعل الله بك هذا؟ والمسكين يشتد حزنه وسخطه. أين هم من قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ يأتي إليك الصاحب الصالح إذا وجدك في كرب أو مرض أو أي بلاء، يصبرك يواسيك بل ويبشرك، يقول لك: هنيئا أنت حبيب الرحمن، فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: فما يبرح البلاء لا يترك البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. هذه الصحبة ولا بلاش. وإلى أن تجد تلك الصحبة الصالحة، عليك بصحبة الصالحين من خلال سيرهم وقصصهم. وعلى فكرة، رفقة السوء التي عرفتها فيما مضى، إذا تركتهم لتكون في صحبة مع الله، تستطيع أن ترجع إليهم فيما بعد لتأخذ بأيديهم، لكن بعدما تصبح أنت أقوى قويا بالله مع الله. قبل أن أختم، أحب أن أذكر الجميع ونفسي أن الكمال بالله وحده، فحتى الصحبة الصالحة التي تسعى إليها هم بشر ويخطئون، فلا تخسرهم بأي خطأ، خاصة وأن الشيطان سيسعى جاهدا للإفساد بينكم. إلزمهم، على الأقل هم يذكرونك بالله، فهذا قصدك الأول لا البشر. وهذا أحد العلماء أقبل أحد الشباب منه فقال: يا سيدي أريد أن أصحبك، أنت عالم. قال وإن مت أنا؟ قال أكون مع الله. فقال له كن مع الله من الآن. هو طبعا لا يبعده عنه بل سيصحبه، لكن يقصد أن ينبهه أن الأصل من صلته به وصحبته أن يكون مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نعوذ بك من الصحبة السيئة، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي إن كنا معها كنا معك، صحبة تذكرنا بك إن نسينا، تنصح لنا إن أخطأنا، واللهم أعنا أن نأخذ بأيدي من ضل الطريق ونكون لهم تلك الصحبة الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشرك بالله. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان، كن نجمة ضاءت بنور الله. Oh, mm-hmm.